هل صح ان الحجامه تفطر؟ عند الشافعيه والحنابله تفطر، وعند المالكيه والحنابله لا تفطر، والصحيح انها لا تفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم.